والله غفور حليم. قد سألها قوم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم أنفسكم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إِنَّا إِذًا

على وجهها ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم صدق الله العظيم.